الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون ما زلنا مع حديث الصدق والتوبة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث أورده الإمام النووي في باب التوبة في كتابه العظيم رياض الصالحين حديث التوبة توبة كعب وصاحبيه رضي الله عنه وكيف وفقوا إلى الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخلفه عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وصدق في اعتذاره ولم يكذب عليه كما كذب المخلفون من المنافقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وبعد هذا جاء رجال من بني سلمة من بني قوم كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يراودونه ويخبرونه ويسألونه أن يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغير كلامه الذي صدق فيه فيكذب نفسه ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما كذب المنافقون ولا زالوا يراودونه ويراودونه حتى قال كعب ابن مالك رضي الله عنه حتى هممت أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم وأكذب نفسي عند النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون وهكذا في كل زمان ومكان يحيط بابن آدم أعداء أعداء كثر من شياطين الإنس والجن يحسنون له القبيح ويقبحون له الحسن ينضم إليهم أي إلى هؤلاء الأعداء النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى ويدعونه إلى الشهوات ويقودونه إلى مهاب الردى حتى ينحدر في موبقات الذنوب سرائرها وكبائرها ينساق في مغريات الحياة وداعيات الهوى يصاحب ذلك كله ضيق وحرج وشعور بالذنب والخطيئة، فيوشك أن تنغلق أمامه أبواب الأمل ويدخل في دائرة اليأس من روح الله والقنوط من رحمته. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. ولكن تأملوا معاشر المسلمين في كعب رضي الله عنه لم يلتفت إلى أصحابه وبني قومه لما دعوه إلى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر على الصدق مع الله واللجوء إليه، فلم يلجأ إلى الكذب والإصرار على المعصية، بل لجأ إلى التوبة الصادقة مع ربه سبحانه. إنه باب التوبة، باب التوبة الذي لا يغلقه حتى تغرب الشمس أو حتى تطلع الشمس من مغربها، باب رحمة وهداية فتحه الله العليم الحكيم الرؤوف الرحيم، وجعل لعباده من أعمالهم الصالحة كفارات، وجعل لهم في ابتلاءاتهم مكفرات، بل ويبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المؤمن، لقد جعل الله في باب التوبة ملجأ حصينا وملاذا مكينا، يجده المذنب بذنبه مؤمنا في ربه نادما على فعله غير مصر على خطيئته، يحتمي بحين الاستغفار ويكفر السيئه الحسنه، فيكفر الله سيئاته حسنات ويرفعه اعالي الدرجات. ايها المؤمن، التوبه الصادقه تمحو الخطايا مهما عظمت، حتى الكفر والشرك بالله. قال سبحانه: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وانظر ايها المؤمن، انظر الى قتله الانبياء والى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انظر اليهم كيف يناديهم ربهم جل وعلا: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فتح ربكم جل وعلا باب التوبه لكل التائبين، لكل الآيبين. يبسط ربنا يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كما اخرجه مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وخاطبنا جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي اخرجه مسلم عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال: يا عباد، انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيها المؤمن، ومن ظن في نفسه أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بالله ظن السوء. فكم من عبد كان من إخوان الشياطين، فمن الله عليه بتوبة محت عنه ما سلف، فصار صواما قواما، قانتا ساجدا وقائما، يحفظ الآخرة ويرجو رحمة ربه. أيها المؤمنون، من تدنس بشيء من قدر الذنوب والمعاصي، وكلنا قد تدنسنا، فليبادر بقصده بماء التوبة والاستغفار، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد روى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تضر زمامها بأرض قبر صحراء ليس بها طعام ولا شراب، وعلى هذه الدابة طعامه وشرابه، فطلبها حتى شق عليه ذلك، ثم مرت بجد شجرة فتعلق زمام الدابة فوجدها متعلقة به. قلنا: شديدا يا رسول الله، أي الأمر أو الفرح بوجود الدابة على الرجل شديد؟ قلنا: شديدا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل فرح بدابته أو براحلته. الله أكبر، رب يفرح هذا الفرح بتوبة عبد، فما ألحمه برب وما أعظمه وما أحلمه، فماذا يريد العاصي بعد ذلك؟ أيها العاصي، وكلنا ذات العاصي، ماذا تراك فعلت؟ سرقت؟ زنيت؟ قتلت؟ أم أكلت الربا والرشوة وغير ذلك من الذنوب والمعاصي؟ فعلت وفعلت كل ذلك يصبر في جنب الله. أليس ربك قد قال: ورحمتي وسعت كل شيء؟ أوليست ذنوبك شيئا؟ بلى والله، فقد سترها الله جل وعلا ووسعتها رحمته. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها المسلمون، إن الشيطان ليفرح ويحس بالنصر على من يئس من نفسه أن يتوب وترك التوبة، وهذا والله خطر عظيم يرتكبه العبد منا عندما يترك باب التوبة يئسا من نفسه وقنوطا من رحمة ربه. أيها المسلمون، إن من أسباب التوبة ترك التوبة من بعض الناس وقنوطهم أنهم يتوبون ثم يقعون في الذنب، ثم يتوبون ثم يقعون مرة أخرى، ويتكرر ذلك عليهم حتى يرى الواحد منهم أنه غير صادق في توبته، وأن توبته غير مقبولة عند الله فيترك التوبة. والحق أن هذه الخواطر من تلبيسات الشيطان يلقيها في قلب العبد حتى إذا وقع في ذنب لا يتوب منه، وهذا ما يريد عدو الله الشيطان. فتأمل رحمه الله في حديثين عظيمين من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الأول فأخذه الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبض به. ثم عاد هذا العبد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وأخبر الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل قبلي فدل على راهب أي عابد من عباد النصارى فأتاه فقال أن إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال العابد الراهب: لا. فكمل الرجل القاتل بالراهب 100 نفس أي قتل. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 99 نفسا أو إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال الرجل العالم: ومن يكون بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. أيها المسلم، تأملت في حديثين النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت سعة رحمة ربك جل وعلا، فلا تغرق برحمة الله. وعلي ربك جل وعلا فلا يوجد أرحم من الله. ذكر أن ذا النون المصري كان قد أصابه شيء من الهم والغم والعكوف عن الله عز وجل، وهو مار بالطريق فوجد ولدا قد أخرج من الباب وهو يبكي، قد طالته أمه وهو يبكي، وتعلمون رحمة الأم بولدها، فأخذ يتأمل فيه، فدار هذا الولد وصال وجال، ثم ما عليه إلا أن رجع إلى الباب الذي خرج منه، ففتحت له أمه الباب، وأخذته وعانقته ورحمته رحمه الله، فعلم هذا الرجل العابد أنه لا ملجا من الله إلا إليه، وأنه لا مفر من الله إلا إليه، ففروا إلى ربكم، وارجعوا إليه، وكونوا صادقين في توبتكم، فإن الله عز وجل لا يستعظمه ذنوبكم مهما عظمت ومهما كثرت، فهو التواب الرحيم، وهو الغفور الكريم، وهو الجواد الرحيم، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، وأن يردنا إليه ردا جميعا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، واجعلنا صادقين فيما نصب إليك. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، واجمع شملهم على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم